الرحمن الرحيم. قال الشيخ الإمام البغوي رحمه الله رحمنا والمسلمين: باب من تحل له الصدقة من الأغنياء. إلى أن قال: والصنف الرابع هم المؤلفة قلوبهم، وهم قسمان: قسم المسلمون وقسم الكفار. فأما المسلمون منهم فقسمان: قسم دخلوا في الإسلام ونيتهم ضعيفة، يريد الإمام أن يعطيهم مالا تألفا كما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم عيينة وحصن، والأقرع بن حابس، أو تكون نيتهم قوية في الإسلام وهم شرفاء في قومهم، يريد أن يعطيهم ترغيبا لأمثالهم في الإسلام كما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم عدي بن حاتم والزبرقان ابن بدر، فهذا واسع للإمام أن يفعل. هذا قطائي، حاتم ابن حاتم، عدي بن حاتم من طي، من قبائل اللي اسمه حائل، طي هي الآن تسمى بحائل، نعم، والزبرقان من من من من إيه، من بني تميم، من كباري من كباري بني تميم، وتميم وبني تميم سلطان ونجدين، نعم. طيب، فهذا واسع للإمام أن يفعل، ولكن يعطيهم من خمس الخمس سهم النبي صلى الله عليه وسلم. يعطيهم من خمس، هو من خمس النبي صلى الله عليه وسلم، من خمس الخمس، من خمس يقسم المال أول مرة، الغنيمة تقسم خمسة أخماس، ثم الخمس الذي يكون للرسول يقسم كذلك خمسة أخماس، يعطى من الخمس. نعم. كما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعطيهم من الصدقات. نعم. والقسم الثاني من المؤلفة، من مؤلفة المسلمين، أن يكون قوم من المسلمين بإزاء قوم كفار في موضع منقاض لا تبلغهم جيوش المسلمين إلا بمؤونة كثيرة. منقاض يعني بعيد، يعني صعب، يعني ما يصل إليه المسلمين إلا بمؤونة كبيرة، فنعطيهم شيء حتى الجماعة اللي من المسلمين اللي بجانب نعاونهم حتى يمنعون عنهم، يعني يكونوا صدمة لهم. نعم. وهم لا يجاهدون إما لضعف نيتهم وإما لضعف حالهم. أيجوز للإمام أن يعطيهم من سهم الغزاة، وقيل من سهم المؤلفة. نعم. ومنهم قوم بإزاء جماعة من مانع الزكاة. بإزاء يعني أمام جماعة. نعم. ومنهم قوم بإزاء جماعة من مانع الزكاة، يأخذون منهم الزكاة يحملونها إلى الإمام. نعم. فيعطيهم الإمام من سهم المؤلفة من الصدقات، وقيل من سهم سبيل الله، وقيل يتخير الإمام بينهما. روي أن عدي بن حاتم جاء أبا بكر ب300 من الإبل من صدقات قومه، فأعطاه أبو بكر رضي الله عنه منها 30 بعيرا. أما الكفار من المؤلفة هو من يخشى شره منهم أو يرجى إسلامه، فيريد أن يعطي هذا صمعا في إسلامه أو ذاك حذرا من شره. الآن كلهم جمعين. هو من يخشى شره منهم أو يرجى إسلامه، فيريد أن يعطي هذا طمعا في إسلامه أو ذاك حذر من شره. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي صفوان بن أمية من خمس الخمس لما يرى من ميله إلى الإسلام ترغيبا له فيه. أعطاه غنما، أعطاه 100 من الإبل، أعطاه 100 من الإبل، ثم رآه ينظر، ثم الرسول رأى صفوان بن أمية ينظر إلى إلى إلى إلى الشعب الذي فيه الغنم بين جبلين، غنم مثل شعب علي، شعب علي هذا الشعب كله مليان غنم، أعطاه 100 من الإبل ووجده ينظر إلى الشعب، فقال: أتحب ذلك أو كما قال؟ قال: نعم. قال: هو لك. شوف الرسول عليه الصلاة والسلام ربما يبيت الرسول وليس عنده ثمرة في البيت صلوات الله وسلامه عليه. تقول السيدة عائشة: يمر الهلال ثم الهلال ثم الهلال، ولا توقد في بيت، أو كما قال: ولا توقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. سألها أحد الصحابة، قال: ما طعامكم يا أمة إذا ما في نار؟ إيش طعامكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء، أولا في شاهي ولا في قهوة ولا في تنباك ولا في هذه الأشياء، كل هذا ما كان موجود أبدا في زمن الرسول ما جاء إلا في القرن الرابع في القرون الفاسدة، في القرون الفاسدة الذين أتوا بالبدع بعد القرون، بعد 400 سنة جاءتك البدع، جاءك الشاي وجاءتك القهوة وجاءتك شرب الدخان وجاءك العياذ بالله الأشياء التي لم تفعل في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، وجونا بشيء حادث لم يحدث في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله أن يجعلنا من المتبعين للمبتدعين. نعم طيب يا سيدي. أما اليوم فقد أعز الله الإسلام بحمد الله فأغناه عن أن يتألف عليه رجال، فلا يعطى مشرك تألقا بحال. الآن شوف الشيخ يقول البغوي يقول هذا في زمن الرسول، وفي زمن الرسول في الأزمان السابق، أما الآن خلاص الحمد لله الإسلام قوي، الإسلام قوي. نعم فالآن لا ما نعطي من المؤلف شيء أبدا. نعم طيب. فقد قال بهذا كثير من أهل العلم إن المؤلفة منقطعة وسهمهم ساقط. كأنهم إيش؟ كأن العلماء انقسموا لقسمين، هل إعطاء المؤلفة باق إلى يوم القيامة وإلا خلاص؟ فبعضهم يقول على أنه خلاص. نعم طيب. روي ذلك عن الشعبي وبه قال مالك والثوري وأصحاب الرأي وإسحاق. نعم. الثوري من الشافعية لكن يخرج عنهم، يخرج عنهم بحسب الدليل، ما في تعصب، وهذا هو المحبوب. الإنسان لا يقول أنا مذهبي حنفي، أنا مذهبي شافعي، إذا رأى قول الرسول يترك كل شيء يتركه ويتبع قول الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. وقال الطائفة من أهل العلم سهمهم ثابت وهو قول الحسن البصري، وقال أحمد يعطون إن احتاج المسلمون إلى ذلك. كلام حلو هذا، كلام سليم. اليوم أحمد يقول إن احتاج الإمام الكبير الملك إن احتاج إلى هذه يفعل به، وإن لم يحتاج لا يفعل به. نعم. ثم هذا إذا أعطاهم تألفا وترغيبا لهم في الإسلام من غير أن شارطهم، فإن شارطهم على أن يسلموا فمردودة، لأن الإسلام فرض لازم عليهم. نعم. لا يجوز أخذ الجعل عليه بالاتفاق. نعم. نقول لك سلي 5 ركعات ونعطيك كل يوم 20 ريال، الصلاة واجب عليك من غير فلوس. نعم. والصنف الخامس هم الرقاب، وهم المكاتبون لهم سهم من الصدقة، ولا يعطون أكثر مما يحصل لهم بأدائه العتق. وقال مالك وفي الرقاب يعني العبد إذا أراد قال لسيدي أنا يا سيدي أريد، يعني سيدي يعني رئيسي، إذا أضفنا السيد إلى المخلوق معناته رئيس، وأما السيد بالنسبة إلى الله فهو الخالق، سيدي وخالقي ورازقي ومعطية ومموتنا ومحيي، معناته إيه؟ معناته هناك الخالق. السيد إذا نسب إلى الله فمعناته إيه؟ خالق. وأما نقول سيد القوم يعني رئيسه، سيد القوم يعني إيه؟ يعني رئيسه، سيدنا محمد يعني رئيسنا ورئيس المتقين ورئيس الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه. نعم. وقال مالك يشترى بسهم الرقاب عبيد يعتقون. نعم. والصنف السادس هم الغارمون، فهم قسمان، قسم ادانوا لأنفسهم فإنهم يعطون من الصدقة. واحد الدان يعني أخذ دينا لنفسه أن يأكل هو وأهله وما قدر أن يسده، فهذا نعاونه من الزكاة. نعم. هذا من الغارم، إما أن يكون دينا أو غرم أحد، يعني جاي اثنين يتقاتلوا قال لي عنده 20 ريال وناكرني، قال 20 ريال عندي. نعم. فهذا نعطيه من الزكاة نعاونه. أو بين قبيلتين تضاربوا، وش ضاربوا؟ قال والله هذا قتل ونبغى منه الدية، قال احنا ما عندنا دية، قال أنا أتحمل الدية، فهذا نعطيه من الزكاة نعاونه. طيب. فهم قسمان، قسم ادانوا لأنفسهم، قسم ادانوا لأنفسهم صرف على نفسه ما عنده يسد الدين، مثل ما الشيخ بن باز جزاه الله خير، هذا الرجل فقير ما عنده ولا شيء. شوف شيخ بن باز ليس من مثل المشايخ الثانية، ما عنده ولا شيء ولا بيت، غير كان بيت اللي يسكنه هو الله أعلمه، ما عنده ولا شيء، الطلبة في بيته كل يوم يأكلوا في الظهر وفي المغرب بالأربعين بالخمسين بالستين، جميع ما يحصلوا من الحكومة يصرفوا على الطلب. ها وخرجت ديك الأيام سمعت في الإذاعة على أن كان عليه 40,000، سدها عنه الملك جزاه الله عنه خير الجزاء، سد الملك عنه. هذا الرجل ما عنده فقير فقير، وإن كان هو شيخ في العلم كبير في العلم جزاه الله خير الجزاء، فهو فقير لأن الطلب دائما في بيته، دائما أكل وشرب في بيته، الذي يحصل يروح هناك. حتى أن الحكومة مرة من المرات اجتمع عليه 40,000 أنا سمعت، والملك سد عنهم جزاهم الله عنا خير الجزاء. نعم طيب. فإنهم يعطون من الصدقة إذا لم يكن لهم من المال ما يكفي بدينهم. مشايخ عندهم بيوت وعندهم عقارات وعندهم أشياء كثيرة. نعم. وقسم الدان في إصلاح ذات البين، فإنهم يعطون وإن كانوا أغنياء. نعم. والصنف الثاني ذات البين، يعني دي معنى ذات البين، مخاصم، مخاصم ومضاربة. قام قال أنا أتحمل ما تريدون. نعم. والصنف السابع سهم سبيل الله، هم الغزاة عند أكثر أهل العلم. الذين إيش؟ الذين يريدون أن يغزوا ما عندهم شيء، فهذا يأخذ من الزكاة، يشتري البعير ويشتري هذا السلاح إلى آخره. نعم. فإنهم يعطون إذا أرادوا الخروج إلى الغزو وما يستعينون به على أمر الغزو من الحمولة والسلاح والنفقة والكسوة. نعم. وإن كانوا أغنياء. نعم. ولا يجوز صرف شيء من الزكاة إلى الحج عند أكثر أهل العلم. إلى إيه؟ إلى الحج. حج؟ يعني إلى الحج. يعني واحد يبغى يحج يقوم يعمل زكاة؟ لا، لأن الله ما أوجب عليه الحج. ما دامت هو فقير ليش تجي؟ أنت فقير ليش تجي؟ ما يجب عليك الحج. الله يقول لمن استطاع، أنت كلفت نفسك ما لم يكلفك به الله. تجي تشحت الناس. ها؟ الله يقول وتزودوا، يعني خذوا معكم الزاد. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. إيش معنى التقوى؟ هنا مو التقوى عن الصلاة، لا، تتقوا بوجوهكم عن المسألة. مو كل شيء بس كل شيء في محله. نقول التقوى يعني معناته الصلاة والصوم، لا، تتقوا بوجوهكم عن، تقول يا ربي يا كريم، ما تستحي تقول يا ربي يا كريم وأنت قوي. ها؟ قد يكون الإنسان قوي بجسمه، يمكن يشتغل، يمكن يجيب فلوس، هذا حرم عليه يشحت، حرام عليه يشحت. وتزوج، هذه الآية نزلت بسبب أنه كان يأتون ناس من جهة اليمن. إيش معنى اليمن؟ اليمن يمين الكعبة، يمين الكعبة الطائف وبني سعد وناصر وبالحارث، إلى أن تصل صنعاء، إلى أن تصل إزمير. هذا كله يسمى يمن. يسمى إيه؟ يمن. كانوا يأتوا خصوصا ذاك الوقت، أيام سابق، كانوا يأتون بالعصي، يأخذ يده العصا، يأخذ يده سحكر صغير في شوية دقيق. هذا قال هذا زاده، هم ما كان في يومين. بعدين يقول لك نحن المتوكلون، نحن المتوكلون، ها متوكلون، هم مو هذا متوكل، أنتم المتآكلون الذين تطلبون أكل بلاش. المتآكلون، المتوكل الذي يزرع في، يعمل ويرمي في الأرض الزرع، أو يسوي دكان ويقول يا ربي أنا توكلت عليك في الربح، أخسر ولا أربح. هذا هو المتوكل الذي ينام ويقول خلي الأكل يجي في فمي. ها، لابد أنك تزرع، لابد أنك تطحن، لابد أنك تجعل في النار، لابد أنك بعد ذلك تأكل، لأن الله يقول ها فأمسوا في مناكبها وكلوا من إيه؟ الرزق. ما قال انسدحوا، يقول الرزق يأتي إلى ولو بإحن، زي ما الحكاية اللي قلنا لكم ديك النار، على أن واحد قال سمع الشيخ قال الرزق يأتيني مثل السيدة مريم، يأتيها رزقها. ها، نادر هؤلاء نادر، لابد من العمل. الدنيا ما تعيش إلا بالعمل، ليتخذ بعض ليتخذ بعضهم بعضا إيه؟ سخرية. هذا يشتغل عند هذا، هذا يشتغل عند هذا، هذا يصير كاتب، هذا يصير قدام، هذا يصير هذا. هذه الدنيا كده تمشي، هذه الدنيا تمشي. كلنا محتاجين. ها، الغني محتاج للفقير، والفقير محتاج للغني. الفقير يشتغل عند الغني، والغني ايش يسوي؟ ها، يخدم. ها، هو الذي يكاتب يجيب البضاعة من برا. من يجيب البضاعة؟ هذه الثياب من يجيبها؟ من يرسل الى الخارج يأتي بالثياب ويأتي بالغنم؟ والتجار سان. الناس من بدو وحاضرة بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا. الناس من بدو وحاضرة بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا. هذا تحسب التاجر، هذا الشربتري او الكعكي او الشيخ فلان او الشيخ فلان او السبيع او كله، ما هو خدام؟ خدام. هو يخدم الى هناك الى الى الى الى الى الى الى الى البلاد الثانيه يجيبون البضاعه الفلانيه. يخدم مين؟ يخدم الفقير. الفقير يشتري منه. مين يشتري منه؟ مين يشتري منه غير اللي اسفل واللي فوق؟ ما يشتروا هذا كده. دولار الدنيا دولار. يتخذ بعضهم ايش الايه هي؟ سخريه. ليتخذ بعضهم ولا بعضنا؟ يتخذ بعضهم بعضا سخريا. ايش معنى سخريا؟ يعني هذا يسخر هذا. انت تكون عندي خادم في اليوم كذا كذا، انت تشتغل عندي كذا كذا، انت تودي الحمله هذه بعشرة ريال. هذا يسخر ده ويسخر ده ويسخر ده وده يسخر كله. الناس من بدو، البدو في في في في البدو هناك يربي الغنم، يفعل الزرع. فين يودي؟ يبيعه للحاضر لأهل البلد، وأهل البلد يجيبون للبدو يشترون لهم البضائع من الخارج. صار الناس كلنا نخدم بعضنا بعضا، حتى التاجر خدام. التاجر خدام لأنه يكتب للخارج الدنيا البضاعة الفلانية، يبيع على مين؟ يبيع على الفقير. فأصبح التاجر خداما لأبو خدام، خدام للفقير، والفقير خدام. الناس من بدو وحاضرة بعض لبعض، وإن لم يشعروا خدموا. نعم، نسأل الله التوفيق. الدنيا ما يبغى لها قعود، يبغى لها حركة. الحركة بركة. أما إنك تقول تنسجح وتقول والله الرزق يأتيني، أقعد. لا، لابد. لا، يقول هناك إذا فكر لابد لكل شيء إيش أسباب، ولا لا؟ لازم أن تأتي عند إنسان وتقف عند الباب حقه تبغى تهرجه، لازم تدق الباب ولا تدق الباب. لكل شيء إذا فكرت أسبابه، وليس من غير قرع يفتح الباب. لازم من حركة، لازم من حركة. نعم، تسبيح ما يمكن تسبيح وصلاة طول النهار طول الليل. لا، أعطي كل الذي حقا حقا. مرة للتسبيح، الصلاة لها أوقات، والسبح ما عليه. نعم، وقت العمل عمل، وقت النوم نوم، وقت تأتي زوجتك تجامعها يجي البزورة. إذا كما يحصل جماع يجي بزورة؟ ما يجي بزورة، خلاص أنفنه. لكن لابد من هذا سنة الحياة، هذه سنة الحياة. لكن بشرط أن يكون بنكاح بنكاح صحيح شرعي. وأما إذا كان بزنا لا يسمى ولد ولا يرث ولا ولا يرث. نعم، ولا يجوز صرف شيء من الزكاة إلى الحج عند أكثر أهل العلم. صار واحد يبغى يحج نقول له تعال خذ من مال الزكاة حجبه. لا، لأن الله ما أوجب عليه الحج، قال لمن استطاع إليه السبيل. فإذا ما نعاون بس الثمانية الأصناف الذين ذكرهم الله في قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها في الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل. غيرهم أما أحد قال والله أنا بحج، نقول له خذ هذه 20 مثلا 1000 ريال من حق الزكاة. لا، ما يعطى من حق الزكاة، وإذا أعطيته لا تصح. نعم، وهو قول الثوري والشافعي وأصحاب الرأي. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان لا يرى بأسا أن يعطى الرجل من زكاته في الحج. ومثله عن ابن عمر. مذهب ابن عباس مذهبه خاص، لكن الجمهور الآن كل الجمهور والناس على أنه لا يعطى من الحج، لأن الله يقول من استطاع إليه السبيل، والله سبحانه وتعالى يقول وتزودوا. لأنه قلنا لكم على أنه كان الجهة التي كانوا جهة من جهة اليمن والطائف وهذه المحلات كانوا يأتون، نعم يأتون إلى الحج من غير زاد. امسك العصاية حقته ديك أصحاب العسر، عرف؟ وكانوا يأتون بحسف صغير كده فيه شوية طحين، ويأتي في المساجد ينزل في المنزلة، وهذه عشية وهذه غدية. الله إيش قال لهم؟ الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. مو التقوى عن الصلاة، التقوى عن المسألة عشان لا تشحتوا. جيبوا معاكم زاد عشان لا تشحتوا. تتقوا الشحات، تتقوا الايه؟ الشحات. مو تتقوا التقوى، يعني تتقوا بوجهكم عن تقول يا ربي يا كريم. نعم، طيب. وهو قول الحسن، وبه قال أحمد وإسحاق. زي ذاك الرجل الذي جاء في زمان الرسول عليه الصلاة والسلام وهو زند هكذا رضي الله تعالى عنه، يعني قوي، جاء يسأل. الرسول ماذا قال له؟ قال له الرسول عليه السلام أخذ هذا الذي فوق، أخذ الإزار يستر عورته. أخذ رداءه قال من يشتري هذا؟ واحد قال بدرهم، الثاني قال بدرهمين، باعه الرسول صلى الله عليه وسلم. أخذ الدرهمين قال له خذ هذا اشتري به فأسا، فأس فأس عرفت الفأس الذي يضرب الشجر، وهذا يشتري به حبلا واذهب احتطف لم حطب من الجو يروح بيع، ولا أراك إلا بعد 6 أيام 7 أيام. فعلى مثل ما قال الرسول، اشترى اشترى فأسا واشترى حبلا وذهب واحتطب وجاء بعد ذلك، وإذا هو عليه رداء اشترى رداء واشترى وكذلك معه فلوس. قال هذا أحسن اللي تقول يا ربي يا كريم أحسن، ها ها، إلا إذا جاءك شيء من من من من من من إذا جاء إنسان أعطاك شيئا من غير أن تطلب هذا غير، ولو كنت غنيا تأخذه. إذا إن هذا المال خضرة فمن استحله بغير سؤال فيأخذه ولو كان غنيا، وإذا كنت غنيا واستغنيت عنه خذه واعطيه الفقير، ويكون ذاك أعطاك أنت له ثواب الهدية، وأنت تعطيه الفقير ثواب الإيه؟ ثواب الصدقة. شوف إذا جاءك من غير سؤال من غير ذلة من غير ذلة. شوف الرسول عليه الصلاة والسلام نعم علم الرجل علمه نعم. طيب قال ابن سيرين أوصى إلي رجل بماله أن أجعله في سبيل الله نعم. وسألت ابن عمر فقال إن الحج من سبيل الله فاجعله نعم. فيه ماذا ابن عباس، لكن الجمهور لم يوافقوا، ما كل مسألة يوافق عليها مذهب ابن وما نقتدى به كذلك يجوز نعم. فاحتجوا بما روي أن أم معقل قالت يا رسول الله، يعني معه دليل، يعني مع سيدنا عبد الله بن عباس معه دليل، ايش دليله؟ إن علي حجة وإن لأبي معقل بكرا، فقال بكرا نعم بكرا بكرا بكرا با بكرا يعني جملا شابا، عنده جمل شاب، جمل مو عجوز، جمل شابا قوي نعم. فقال أبو معقل صدقت جعلته في سبيل الله. فقال رسول الله جعلته في سبيل الله، يعني أني أوقفته وجعلته لمن يريد أن يغزو يأخذه ويركبه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطها فلتحج عليه فإنه في سبيل الله. بهذا سيدنا عبد الله بن عباس استدل، قال على أن الرجل جعل الجمل وقفا لمن يريد أن يغزو في الجهاد، فالرسول قال اعطيها، استدل بهذا، قال اعطي زوجتك هذا الجمل تركب عليه فإن الحج في سبيل الله. هذه حجة سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطها فلتحج عليه فإنه في سبيل الله، فأعطاها. ويذكر أن أبي لاس حملنا النبي صلى الله عليه وسلم على إبل الصدقة للحج. وعن ابن عباس قال يعتق من زكاة ماله ويعطى في الحج. وقال الحسن يعتق الرجل ويعطي الرجل من إيه؟ من زكاة ماله في الإيه؟ قال يعتق من زكاة ماله ويعطي في الحج. ويعطي في الحج يعني من إيه؟ من زكاة ماله ويعطي في الحج. يعتق يعني يجوز للإنسان الذي عنده زكاته ماله، يمكن يشتري منه العبيد ويعتقه، ويمكن كذلك أن يعطي إنسان في الإيه؟ في الحج. هذا مذهب من سيدنا عبد الله بن إيه؟ ابن عباس بخلاف الجمهور نعم. وقال الحسن إن اشترى أباه من الزكاة جاز. وقال حسن من حسن البصري، إذا أطلق الحسن ولم يقول حسن ابن فلان فالمراد به من الحسن البصري نعم، إمام التابعين كذلك نعم. ويعطي في المجاهدين والذي لم يحج. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خالدا احتبس أدراعه وعتده في سبيل الله. والصنف الثامن سيدنا خالد، لأنه لم يبقى له نسل، والناس اللي يقولون نحن من زيد بعد السليمانية، أخواننا السليمانية البغاني على السليمانية، يقول نحن الخلد، نحن الخلد يعني من نسل خالد كذابون. سيدنا خالد لم يعقب، بل ابنه مات في حياته، ولذلك قال جميع ما تركته من أعتد من سلاح ومن ومن خيل فهي في سبيل الله. أوقفها لأنه ما عنده وارث، ما عنده ذرية، فلذلك أوقفها في سبيل الله. نعم. والصنف الثامن هم أبناء السبيل، فكل من يريد منهم سفرا مباحا يوطى إليه قدر ما يقطع تلك المسافة. إذا لم السلمانية هذول يقول لهم إيه؟ يقال لهم أفغانستان. أفغانستان هذول أدول اللي جاهدوا رحمهم الله تعالى، جاهدوا الروس. هؤلاء إيمان قوي، يصلوا يجاهدوا إلى الآن، هم يصلوا. لذلك الروس لم تصل عليهم، وإن شاء الله ما ينتصر عليهم، بل ينتصر، لأنهم إيمانهم قوي رحمهم الله تعالى. حتى في حال الحرب هم يصلون رحمهم الله تعالى، بخلاف غيرهم يدعوا أنهم يجاهدوا وهم يشربوا السكر ويشربوا الأشياء ولا يصلون ويجاهدوا، ما في إعانة، ما يعينهم الله تعالى. الله يعين من إيه؟ من يخلص له العبادة ويقوم بعبادته سبحانه وتعالى. نعم. طيب. فكل من يريد منهم سفرا مباحا يوطى إليه قدر ما يقطع تلك المسافة، إذا لم يكن له مال يقطع به المسافة. أيوة. سواء كان في البلد المنتقل إليه مال أو لم يكن. شوف الشيخ رحمه الله تعالى يأتي بأحاديث الباب ثم يذكر اختلاف العلماء. يعني أنا أقول هذا كل طالب علم ينبغي له أن يشتري هذا الكتاب. كل طالب علم لا ينظر إلى قيمته، قيمته ما جاء 200 ريال، ولو كان 100 ريال، ولو كان 300 ريال، الفلوس تذهب، لكن هذا يبقى. هذا ماشي على أحاديث، جعلها مثل أبواب الفقه. هذا هو السنة، هذا هو الأخذ بالسنة، مو الكتب الصغار اللي صنفوها المتأخرون في الآخر في الزمن الرابع عشر، الزمن اللي ضعوا فيه الإسلام. هذا فقه السنة، هذا فقه السنة صحيح، هذا فقه السنة 416 مجلد رحمه الله تعالى. يأتيك بالأبواب وبهذا، ثم يذكر لك اختلاف العلماء ويذكر دليل كل منهم. نعم. السنة الكبرى للبغوي رحمه الله تعالى. نعم. وإن كان له في الطريق ببلد مال فلا يعطى إلا قدر ما يصل به إلى ماله. أيوة. واحد عنده مال في بلاده، لكن لما جاء مكة هنا ما عنده مال، غلقت الفلوس، نعطيه بقدر الطيارة، بقدر الطيارة. كم قيمة الطيارة؟ نعطيه بقدر الطيارة حتى يصل إلى ماله، ما نديله زيادة عن زيادة، لا، نعطيه بقدر الطيارة، بقدر الإيه؟ بقدر ما يصل ما يصل به إلى بلده، بقدر الطيارة وبقدر الأكل الذي إيه؟ الذي يأكله. نعم. طيب. واختلف أهل العلم في جواز صرف الرجل جميع زكاة ماله إلى صنف واحد مع وجود سائر الأصناف، فذهب جماعة إلى أنه لا يجوز، وهو قول إكرمة، وإليه ذهب الشافعي. من هو إكرمة؟ هذا مو إكرمة ابن أبي جهل الصحابي، لا، هذا إكرمة تلميذ ابن عباس، أحد تلاميذ سيدنا عبد الله بن عباس، اسمه إيه؟ اسمه إكرمة. ونافع تلميذ سيدنا عبد الله بن عمر، عن نافع عن ابن عمر، هو كان مملوكه وعتقه، وسار ينقل عنه العلم، ينقل عن سيدنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر. نعم. ونافع يروي عنه مالك، ومالك يروي عنه الشافعي، عن الشافعي عن مالك، عن نافع عن ابن عمر. هذا هو الايه، هذا يقول سلسلة الذهب، يعني كلهم عمك خالك، إمام من تابعي عظيم، من صحابي من كبار الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. نعم. أسيادنا. نعم. وهو قول إكرمة، وإليه ذهب الشافعي فقال: يجب على الرجل أن يقسم زكاة كل صنف من ماله على الموجودين من الأصناف الستة الذين سهامهم ثابتة قيمة على السواء، ثم حصة كل صنف منهم لا يجوز أن يصرف إلى أقل من 3 منهم. لأنه جمع يقول لك لابد أن يكون تعطي الفقراء 3 أنفار، أقل 3 أنفار، لأن الله يقول إنما الصدقات للفقراء، ما قال لفقير واحد ولا لاثنين مثنى، قال للفقراء. جمع فقراء، جمع ولا مو جمع؟ لابد، الشافعي يقول لابد أن يعطى من جنس الفقير 3، ومن جنس المسكين 3، ومن جنس كل الأنواع 3 3، إلا العامل والثاني في الرقاب، هذا يخرج من 8، يبقى معنا 6. نعم. ثم حصة كل صنف منهم لا يجوز أن يصرف إلى أقل من 3 منهم، إن وجد منهم 3 فأكثر. أن يصرف إلى أقل من 3. نعم. طيب. ولو فاوت بين أولئك 3 يجوز. لو فاوت واحد أعطاه له 20 واحد أعطاه له 30 ها يجوز التفاوض. ليه؟ لأنه يمكن على أن الذي أعطاه 30 يمكن عنده عائلة، والذي عنده 20 عنده عائلة قليلة، والذي أعطاه 10 يمكن بس هو الحال. ها طيب، فإن لم يجد من بعض الأصناف إلا واحدا صرف إليه جميع حصة ذلك الصنف ولم يخرج عن حد الاستحقاق. نعم. فإن انتهت حاجته وفضل شيء رده إلى الباقين. وذهب جماعة إلى أنه لو صرف الكل إلى صنف واحد من هذه الأصناف أو إلى شخص واحد منهم يجوز. يروى ذلك هذا ما عليه عباس. هذا ما عليه الآن الناس. فأنا دور الفقراء، الفقراء الفقراء الفقراء الذي يحتاج إلى إيه؟ يحتاج إلى 10 ولا يجد إلا 5 أو 4، والمسكين أعلى رتبة. فأنا دور الفقير أقول له أنت فقير ولا مسكين؟ أنا بش على الناس. ها فقول الشافعي شديد، قول الشافعي شديد أنك تدي 3 وتبحث عنهم شديد. ها ما حد يقول لك، يقول لك أنت تسألني ليه أنا فقير وأنا ماني فقير؟ تبغى تعطي أعطيني، ما تبغى تعطيني عزك لم تعطيني. ها فأنا خلاص الذي يظهر لي أنه فقير والله أعلم به، الله أعلم به. أقول إذا لم تكن أنت فقير وتأخذها بأنك تعرف أن هذه زكاة فتأكلها سحت. إذا كان يعرف نفسه أنه ليس بفقير ويأخذ الزكاة وهو ليس بفقير يأكلها سحت إذا علم على أنها زكاة. لأن الله يقول إنما الصدقات للفقراء يا أخي. إذا علم على أن الذي أعطاه هذه أعطاه هي زكاة، ها ويعرف على أنه هو نفسه ليس من أهل الزكاة، عنده 1000 ريال، عنده 2000 ريال، عنده 3000 ريال بحسب ما يحتاج،